لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل هذا للفحتك النار يوم القيامة. ما عندهمش تبرير، عملت ذنب حتى لو كان ذنب بسيط جدا ما ببررش، أنا بعتذر يا رب، أنا آسف، أنا بستغفرك يا رب، أستغفر الله العظيم ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة كانت من سمات توبة الصحابة التوبة من قريب، لما يعمل ذنب يتوب في ساعتها على طول. قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أخوي وحبيبي، تعالوا نكمل سمات التوبة عند الصحابة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. تعالوا معنا نتهنى في يوم هنعيش في الجنة، نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتمنى حتى نتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا حبيبي قبل الفاصل عن سمات التوبة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تفاعلوا مع الجنة بإيجابية وضحوا بأنفسهم أرواحهم ودماءهم وأموالهم من أجل أن يظفروا ويفوزوا برضوان الله ثم بجنة عرضها السماوات والأرض. قلنا أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة رقم واحد تعظيم الذنب، اي ذنب بيعتبروه حاجه كبيره جدا وبيخافوا ان ربنا يعاقبهم عليه عشان كده بيتوبوا. رقم اتنين عدم تبرير الذنب، انا اذنبت خلاص يا رب انا بعتذر انا بستغفرك يا رب انا بتوب اليك، مش هقعد اقول انا اذنبت عشان كذا. رقم ثلاثة التوبه من قريب. يعني ايه التوبه من قريب؟ يعني مفيش اصرار. قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى اذا مفيش عندي اصرار على الذنب، ولذلك ربنا بيتقبل توبه الانسان اللي ما بيصرش على الذنب. رقم أربعة دي مهمه جدا جدا، ان مفيش عنده لا ياس ولا قنوط، عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين يا جماعه عكرمه بن ابي جهل اللي هو ابن فرعون هذه الامه. عكرمه بن ابي جهل ظل يعادي النبي ويحارب النبي كم سنه يا جماعه؟ مش سنه ولا اتنين، 21 سنة. وأسلم إمتى؟ أسلم في عام الفتح. طب أسلم إزاي؟ عكرمة بن أبي جهل لما النبي دخل مكة فاتحا منتصرا، خذوا بالكم الحديث رواه النسائي بسند صحيح: أمن الناس جميعا إلا أربعة من الرجال وامرأتين. خذوا بالكم، كان من ضمن الأربعة الذين أهدر النبي دماءهم عكرمة بن أبي جهل، قال لإذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسفار الكعبة. فعكرمة لما عرف أن النبي أهدر دمه راح ركب سفينه كده، يعني مركب كده، وهرب. زوجته ام حكيم كانت راحت للنبي عليه الصلاه والسلام واسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله الا تؤمن عكرمه حتى ياتي فيسلم بين يديك؟ قال: قد امنت عكرمه. عكرمه في اللحظه دي كان راكب المركب، والمركب هاجت الامواج فكادت ان تنقلب وان يغرقوا جميعا. فالراجل رباني المركب قال لهم ايه؟ قال لهم: انه لا ينجيكم اليوم الهتكم التي تصنعونها، يعني الاحجار والاصنام اللي بتعبدوها مش هينجوكم هنا، وانما ينجيكم الله فاطر السماوات والارض. فعكرمه قال في نفسه: والله لئن لم ينجيني الا الله فلله علي عهد، ان نجاني من هذا لارجعن الى محمد صلى الله عليه وسلم ولاضعن يدي في يده فلاجدنه عفوا كريما. فربنا نجاه ورجع. ام حكيم راحت تدور على زوجها وزوجها راجع، والاثنين اتقابلوا على شاطئ البحر، موقف في قمه الروعه. وقالت له: قد امنك رسول الله. رجع عكرمه الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عدائك الا وقفت اضعافه في نصرتك، وما انفقت نفقه في عدائك الا انفقت اضعافها في نصرتك يا رسول الله. ثم ظل مجاهدا عابدا تائبا الى الله سبحانه وتعالى حتى قتل في معركة اليرموك بعد ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم بزمان، ومات النبي وهو راض عن عكرمة. شوف تاب الى الله، ما عندوش يأس ولا قنوط، ما قالش ده انا حاربت النبي 21 سنة هتوب ازاي. كذلك نفس الموقف لحكيم بن حزام. حكيم بن حزام ظل في عداء النبي 21 سنة ولم يسلم الا في عام الفتح، وقال نفس الكلمات اللي قالها عكرمة. قال له: يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أما تعلم يا حكيم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، وقد أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. وعاش حكيم باقي أيام حياته عابدا لله سبحانه وتعالى بعد أن تاب وأسلم وعاد إلى الله. كذلك الحل أبي هريرة. أبو هريرة لم يسلم إلا في عام خيبر، يعني قضى مع النبي فقط يا جماعة 4 سنين، ومكث مع النبي ولازم النبي وملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش يأس ولا قنوط. عصيت ربنا كم سنة؟ 30 سنة، 40 سنة، 70 سنة، 80 سنة،